بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من أدلت، يعني من الجدات. وعرفنا أن الوارث من الجدات عند بعضهم اثنتان، وعند بعضهم ثلاث، وعند بعضهم لا حد له إذا تساوينا وأدلت بوارثه، فالبعد لا يؤثر ما دام حصل الاستواء. ثلاثة مذاهب في الجدات: اثنتان، ثلاث، أكثر من هذا. اثنتان عند الإمام مالك رحمه الله، يقول: حيث ورد في النص توريث اثنتين فأقتصر على هذا. ثلاث عند الجمهور، حيث ورد توريث الثلاث. أربع وأكثر عند بعضهم قياسا، ما دام أنها جدة أدلت بوارث فتقاس على من وردت في النص، فيعطى أربع وأكثر من أربع إذا تساوينا. وتقدم لنا الخلاف في من أدلت بالأم، هل تسقط بالقربى من غير الأم، أم أن القربى من غير الأم لا تسقط البعد بالأم؟ لأن الأصل في التوريث الجدة من قبل الأم، فقالوا هي الأصل فلا تسقط بغيرها وإن كانت أقرب منها. أما القربى من جهة الأم فإنها تسقط البعد من جهة غير الأم. ومن المعلوم أن الوارث من الجدات عند الجمهور الثلاث هي من جهة الأم بمحض الأمومة، من جهة الأب بمحض الأمومة، من جهة أب الأب بمحض الأمومة، يعني ما فيها من الذكورية إلا الأب أو فيها أب الأب. وغير الجمهور يورثون أي جدة أدلت بوارث بشرط التساوي فيما بينهن، فيورثون الجدة التي تدلي بجد الأب وبجد الجد وغيرها ما دامت أدلت بوارث. وتقدم لنا الخلاف في ما إذا أدلت جدة بقرابتين وأدلت الجدة الثالثة بقرابة واحدة، فعندنا على أنها ترث ثلثي السدس، من أدلت بقرابتين ترث ثلثي السدس، ومن أدلت بقرابة واحدة ترث ثلث السدس. من أدلت بقرابتين كأن تكون أم وتكون أم أب يصلح. فإذا تزوج رجل بنت عمته أو بنت خالته فإن الجدة تدلي بقرابتين. جدة هذا الولد المولود ممن تزوج بنت عمته أو بنت خالته. ويرى كثير من العلماء أنها لا ترث بالقرابتين، وإنما هي ترث بصفتها جدة مع الجدة الأخرى فيستويان في السدس. وهنا يقول رحمه الله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. جدة وتحرم وفي محرمية ووجوب النفقة عند الحاجة، إلا أنها في الميراث لا ترث. من هي؟ جدة قريبة لكن أدلت بغير وارث، فمن أدلت به لا يرث، فهي من باب أولى أن لا ترث. مثل أم أبي الأم، أبو الأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، هو جد من حيث وجوب النفقة له أو عليه عند الحاجة تجب، لأنه كما تقدم عرفنا أن النفقة تجب على الأصول للفروع وتجب على الفروع للأصول عند الحاجة بشرط النظر عن الميراث من عدمه. لكن أم أبي الأم لا ترث لأنها أدلت بابنها، وابنها ماذا سيكون؟ أبو الأم، وأبو الأم غير وارث، فأدلت به فمن باب أولى ألا ترث. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، حتى لو كانت قربة بالنسبة للجدات الأخرى، مثل أم خامسة، أم أب خامسة، أم أبي أب خامسة. الثلاث هؤلاء يشتركن وهن جدات في الدرجة الخامسة: أم أبي أم في الدرجة الثالثة، أم أبي أم ما تشترك معهن لأنها أدلت بغير وارث، ولا تأثير للقرب والبعد لأنها أصلا غير وارثة، فما تزاحم الوارثات وإن كانت أقرب منهن وإن كن أبعد منها، لأنهن أدلين بوارث. الأم بمحض الأمومة أدلت بالأم، والأم وارثة، والأم أم الأب بمحض الأمومة أدلت بوارث وهو الأب، وأم بمحض الأمومة أب الأب أدلت بوارث وهو أبو الأب الجد فيرثنا، لكن أم أب الأم في الثالثة أقرب منهن ما ترث لأنها أدلت بغير وارث، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. قد يقول قائل: أليس هذا البيت يعارض قوله وإن تكن قربا لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. ثم قال: وتسقط البعدة، كأنه أفضل ما قال سابقا. نقول: لا، تلك نص عليها أنها جهة الأم والأب، جهة الأم واحدة والأخريات جهة الأم والأب، لأن المدلية من جهة الأم واحدة ولو صارت من الدرجة العاشرة. هنا في من أدلت بالأب، والمدليات بالأب اثنتان: أدلت بالأب بمحض الأمومة، أدلت بالأب من جهة أبيه بمحض الأمومة بعد هذا بأبي الأب، أبي الأم وأبي الأب أدلت بالأب، هي أم أبي الأب وأم أم الأب، فإثنتان مدليتان بالأب وواحدة مدلية بالأم. المدلية بالأم بيناها، المدلية بالأم واحدة، المدلية بالأب اثنتان، هذا فيهما في الاثنتين. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، يعني أم أم أم أم أب. أم أم أبي أب، هذا اللي أدلت بالجد في الدرجة الرابعة، واللي أدلت بالأب في الدرجة الخامسة، هذا فيها. وتسقط البعد، يعني وإن كانت من جهة الأب، بالقربة من جهة الجد. في المذهب الأولى فقل لي حسبي، لأن فيها رواية على أن القربة من جهة الجد لا تسقط البعد من جهة الأب، مثل ما سبق في القربة والبعد من جهة الأب والأم، هذا من جهة الأب والجد. فالمذهب الأولى والمذهب الصحيح أن القربة تسقط البعد وإن كانت البعد من جهة الأب والقربة من جهة الأب من جهة الجد. إذا كانت القربة من جهة الجد والبعد من جهة الأب فتسقط القربة من جهة الجد البعد وإن كانت من جهة الأب، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى لأن فيه خلاف. في المذهب الأولى فقل لي حسبي يعني يكفيني ما ذكرت عن الجدات، ونقول رحمك الله يكفي ما ذكرته في الجدات، فسدسهم لا يستحق كل هذا التطويل، لأن من يأخذ المال كاملا ما يذكر عنه الغالب إلا شطر بيت نصف بيت أو أقل. الأخ يأخذ المال كامل وذكره بسيط باسمه فقط، وهنا الجدات أطال في الكلام فيهن رحمة الله عليه في وعددهن كثير والخلاف فيهن كثير، هل يرث جدتان أو ثلاث جدات أو ما لا نهاية له أربعة فأكثر. أقوال للعلماء رحمهم الله، بعضهم قد يورث أربع خمس عشر جدات، لأن يعني كل ما تمتد تتشعب وتكثر الجدات، تكون جدة للأب، جدة لأم الأب، جدة لأب الأب، جدة لجد الأب، جدة لجدة الأم، جدة الأب، وهكذا تتشعب وكلما ترتفع تكثر. يعني أول اثنتان أم الأب وأم الأم فقط، في الدرجة الأولى ما يشترك إلا اثنتان أم الأب وأم الأم، ما تجي أم الجد معهم لأن يعني أعلى. في الدرجة الثانية يكون ثلاث، في الدرجة الرابعة يزيدنا، في الدرجة الخامسة وهكذا. فيقول رحمه الله فقل لي حسبي، قل يكفيني، ونقول يكفي يكفي رحمك الله. ثم قال رحمه الله وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا قموض. صدق رحمه الله. وتقدم لنا أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، فالفرض في أصل الكتاب ستة، هذا الفرض انتهى والحمد لله. الفروض النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذه الفروض ستة، ستة في كتاب الله، والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي. فالفروض تناهت والحمد لله، بقي القسم الثاني في قوله أعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة والتعصيب سيأتي. انتهت قسمة الفروض وعرفنا من يأخذ النصف وهم خمسة، ومن يأخذ الربع اثنان، ومن يأخذ الثمن واحد، ومن يأخذ الثلثين أربعة، ومن يأخذ الثلث اثنان، ومن يأخذ السدس سبعة، وانتهت والحمد لله. بقي التعصيب. والفرق بين الفرض والتعصيب أن الفرض حق مقدر في كتاب الله، ما يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، قد ينقص الفرض الذي هو السدس فيكون عشر، وقد يكون النصف ثلث بالعول ويزيد بالرد. هلك هالك مثلا عن جدة وأخ لأم، ما في غيرهم. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، ويأخذون الباقي ردا، فتكون المسألة من اثنين، للجدة النصف وللأخ لأم النصف. زاد فرضهما بماذا؟ بالرد. وينقص فرض الجدة الذي هو السدس بالعول فتأخذ عشر، بدل ما تأخذ واحد من ستة تأخذ واحد من عشرة، أو تأخذ واحد من تسعة، أو تأخذ واحد من ثمانية، أو تأخذ واحد من سبعة. الزوج قد يكون له النصف ولا يأخذ إلا اثنين من ستة، عبارة عن ثلث، وهكذا. فالفرض انتهى وبقي التعصيب إن شاء الله. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث، وإن كانت القربى والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أمه وكأم الأب وأم الجد، فتسقط البعدى بالقربى بلا خلاف عندنا في السورتين. بلا خلاف، ما دام أنها يعني كلها من جهة واحدة، هذا لا إشكال فيه، اللي هو أم أم أم وأم أم، تسقط البعدى بالقربى. نعم. وإن كانت هذا الذي فيه الخلاف، وإن كانت من جهة واحدة من جهة الأب. نعم. وإن كانت من جهة الأب والقربى من جهة أبي الأب والبعدى من جهة أم الأب كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين. السابقين في القربى من جهة الأم والبعد، القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم. ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعدى، وهو المذهب الأصح، وهذا هو الصحيح، أن إذا كانت الاثنتان كلاهما من جهة الأب أو كلاهما من جهة الجد أو من جهة الأب والجد، أن القربى تسقط البعدى، وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا كانت القربى من جهة الأم بمحض الأمومة، والقربى من جهة الأب من أبيه أم الأب أو أم أبي الأب، هذا التي فيه خلاف قوي. وأما إذا كانت من جهة الأب أم الأب وأم الجد فهذا لا إشكال فيه، أنه أن القربى تسقط البعد. وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك، فيحمل على السورة الأخيرة فهي أم الأب وأم الجد. قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. أقول قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفاء. والحمد لله.